يكون صاحب الأرض دخل معه على أنه شريك، أما على أنه أجرة فلا يصح إلا إذا كانت الثمرة ظاهرة، الثمرة ظاهرة فلا يصح، والجهالة اليسيرة تغتفر. لكن إذا كانت الثمرة غرس نخل وقال ما أجرتك نصف الثمر، ما الذي يدرينا؟ ربما الآن النخل في الأرض 100 نخلة، قد تثمر كم؟ 10، وقد تثمر 5، وقد تثمر أكثر وقد تثمر أقل. ثم التي تثمر أيضا مقدار كل ثمرة في جهالة. والإجارة نوع من البيع، والبيع لا بد أن يكون الثمن معلوما. العرق عرق لا سري عرق لعرق ظالم، العروق ولا صح انك تقراها ليس لعرق ظالم حق، ويعبر بها عن من الغاصب. يصح ان يقول ليس لعرق ظالم، الغاصب لما غصب العروق هذه هو ظالم، ليس لعرق ظالم حق. ويصح ان تقول ليس لعرق ظالم حق، تعبر بالعروق على الشخص